بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 89 بعد 200 في كتاب الصلاة، وهو أبواب تفريع، أبواب التطوع وركعات السنة، والحديث 50 بعد 200 و1000، حديثهم حبيبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن علي، حدثنا داود بن أبي هند، حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبس بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. نعم، حديث حبيبة: من صلى في اليوم 12 ركعة تطوعا بني له بيت في الجنة. وهذه هي الرواتب، رواتب الفرائض، وقد اختلف فيها، فمن العلماء من عمل بحديث حبيبة وحديث عائشة الذي بعده، ومنهم من رجح حديث ابن عمر اللي هو الثالث، وهو أن الرواتب 10، والخلاف إنما هو في اللاتي قبل الظهر، هل هن 4 مرتبات ولا 2 الراتبة و2 أحيانا وأحيانا. والإمام أحمد له روايتين في هذا، وإن كان مشهور عن العمل بحديث ابن عمر، وكذلك مالك أن الرواتب 10، وسيأتي إن شاء الله حديث ابن عمر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد حا، وحدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. ففي هذا الحديث أن التي قبل الظهر 4 وأنها راتبة، وفيه المحافظة على الرواتب في البيت، كما سمعتم كل الرواتب تصلى في البيت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفيه الاتفاق على أن العصر ليس له راتبة، لا قبله ولا بعده، بعده منهي عن الصلاة، وقبله إنما هو نفل مطلق، له فضل مستقل سيأتي. وآكد الرواتب المغرب والفجر، وسيأتي إن شاء الله أن هذه كان لا يتركها في البيت، تصلى في البيت، تسمى صلاة البيوت. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2، وبعد المغرب 2 في بيته، وبعد صلاة العشاء 2، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. كذلك الجمعة كان يحرص أن يصليها في البيت، لا يصلي في المسجد إلا نادرا، هكذا روى ابن عمر. لكن الذين رجحوا حديث عائشة قالوا أن الراتبة كان يصليها في البيت، وهي قالت يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، وهي ترى. وابن عمر إنما يقول حدثتني حفصة في الأشياء التي لا يراها، والله أعلم، هذا سنة وهذا سنة. والعلماء لهم اختلاف في هذا، في الرواتب المرتبة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، قوله لا يدع معناه أنها راتبة، لأن غير الراتبة يدعها أحيانا. نعم. باب ركعتي الفجر. الآن انتقل من الجملة إلى التفصيل، سيأخذ كل واحدة وما جاء فيها من الأحكام. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح، هي آكد النوافل وما كان يتركها حتى في السفر، آكد الرواتب ركعتي الصبح. نعم. باب تخفيفهما. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. ولذلك مالك أخذ بظاهر هذا وقال لا يقرأ فيهما شيئا، يكتفي بالفاتحة، وقد مر معنا هذا عن مالك، وغيره يقول لا كما سيأتي، قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، أو الآيتين ستأتي كلها، وإنما مراد عائشة المبالغة في التخفيف، التخفيف فيه تمام وليس النقر. نعم. حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم، هذه سورتي التوحيد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، ولذلك كان يحرص على الجمع بينهما في مواضع كثيرة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زياد عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا، قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. نعم، هذا الحديث وإن كان يعني في دائرة المقبول لسكوت أبي داود عنه ففيه شدة المحافظة عليه حتى مع تأخر على الناس، ومع ذلك ما ترك وقال لو أصبحت أكثر ما أصبحت لركعتهما، فدل على أن الإمام حتى لو تأخر إذا كان ما فيه مشقة على الناس وأنه لا يفوت صلاة ركعتين في وقتها، ويكون أحيانا مثل عذر بلال هذا شغلته عائشة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الرحمن عن ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. وكذلك هذا مقبول وفيه شدة التأكيد عليها وإن طردتكم الخيل. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، هذا هو المحفوظ، لأن سيأتي اللي بعده يعني فيه وهم، المحفوظ هو هذا آية الإسلام وآية الإيمان الأولى التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، والثانية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك هنا آخر هذه الآية ليست هي المرادة، إن هذه الآية وإن كانت في آل عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذه في الحواريين، والمحفوظ أنها وهي اللي بعدها، المحفوظ أنها قل يا أهل الكتاب تعالوا، هذا هو الأضبط. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعته الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وبهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الدراوردي، هذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي له أوهام، وكذلك يقول عثمان بن عمر تفرد هنا، فالمحفوظ ما تقدم آية الإيمان وآية الإسلام. نعم. باب الاضطجاع بعدهما. حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ وهذا فهم منها، فهم منها مروان فهما جيدا. لماذا مروان ماذا فهم مروان؟ الفصل يعني الفصل، فهم مروان الفصل، وأن من حكم الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة حتى لا يختلط بعضها ببعض. فقال الممشى إلى المسجد يفصل، لأنهم كانوا يتنفلون في البيوت ثم يمشون إلى المسجد ويصلون الفريضة في المسجد، فقال هذا فصل. لكن قال أبو هريرة لا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضطجع. نعم. قال عبيد الله في حديثه قال لا، قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه، قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبن. نعم. فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسو. فما ذنبي إن كنت حفظت ونسو. لكن المحفوظ ليس هذا، المحفوظ ليس بالأمر وإنما بالفعل، أنه كان إذا صلى اضطجع عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر للناس أنه إذا صلى أحدكم فليضطجع، هذا ليس بمحفوظ، المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر توقف في هذا، وقال لعل أبو هريرة خلط بين الفعل والقول، وقال اجترأ وجبن. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. هذا فيه أيضا تقدم الجمع بينه وبين غيره، هنا قالت صلى ركعتين ثم اضطجع، ثم إذا آذنه بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين، وهذا ليس المحفوظ. المحفوظ أن الركعتين الخفيفتين هي اللي قبل الاضطجاع، وإذا آذنه المؤذن قام إلى الفريضة مباشرة. فأحيانا بعض الرواه يدخل بعض الأشياء في بعض، فلها حكمتين، الفصل بين الفريضة والنافلة والارتياح أيضا من قيام الليل. نعم. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. هذا المحفوظ، هذه طريقة أبي داود رحمه الله، إذا كان اللفظ فيه وهم عقبه بلفظ محفوظ أنه كان يوقظها ويحدثها بعد ركعتي الفجر وليس قبله. وهذا أيضا الحديث لتأكيد الفصل، الحديث معها لتأكيد الفصل. نعم. حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضل أبو الفضيل. نعم. وهذا كذلك كلام الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر فيها أيضا فصل، فيه فصل بين الفريضة والنافلة، لأن قد يقول أحد لا تتكلم بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر، هنا لا يمر برجل إلا ناداه أو حركه برجله، وأيضا فيه الأمر معروف والنهي عن المنكر إذا صح هذا الحديث. وسكوت أبي داود عنه يجعله في حكم الصالح. نعم. باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ هذا إنكار عليه، لأن هذا يلبس على الناس، كونه في المسجد يلبس، يقول: أين الفريضة الآن، اللي صليت وحدك أو اللي صليت معنا؟ يقول عندكم هنا، قال ابن عبد البر: وهذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. وقال ابن قدامة: إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بالنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى. وهذا قول أبو هريرة وابن عمر وعروة بن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم. ويقول مروي عن ابن مسعود خلاف هذا، أنه دخل والإمام في صلاة الصبح وركع ركعتي الفجر، وأخذ به بعض العراقيين. وأما الإمام مالك فقال: إن لم يخف فوات الركعة، يعني الأولى، ركع الثنتين خارج المسجد. ولا زال عليه عمل الناس المالكية عندهم، بس اللي يطبقونه ولا بعضهم خارج المسجد، خارج وين تقام صلاة الجمعة، يعني الحد اللي تقام في الفناء أو في الخارج. والأوزاعي يقول: يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. هذا يعني تأكدها عند العلماء، لكن الصواب أنه يدرك الإمام إذا قامت الفريضة فلا صلاة. ولذلك أبو داود سيأتي بالحديث الآن المحكم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة حا، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ورقاء حا، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حا، وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا المحكم، هذا المحكم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تشرع في الصلاة. المراد هنا لا تشرع، وليس لا تتم، لأن دخلت فيها لها أحكام أخرى، لكن لا تشرع في صلاة أخرى إلا المكتوبة. حتى لو كان في البيت حتى لو كان في البيت وسمع لك. لا، المراد هنا في المسجد، إذا أقيمت الصلاة يعني وأنت في المسجد. نعم. باب من فاتته مد، لأن نفس العلة اللي في الحديث اللي قبله، يوهم الناس ويسبب مفاسد كثيرة، كون هذا يصلي وهذا يصلي والإمام يصلي. نعم. وين إذا أقيمت وأنت تصلي لا تتمها خفيفة، أما إذا كان ما صليت لا تشرع فيها. نعم. باب من فاتته متى يقضيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عامر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتين. شوف نفس المعنى يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: الصلاة الصبح مرتين. وفي لفظ آخر: الصلاتان معا. كل هذا لئلا يختلط الفرض بالنفل، كان ينكر هذا. نعم. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت، لا أنكر ولا قال أحسنت ولا سكت، فالسكوت إقرار من عليه الصلاة والسلام، يصلح أن تصليها بعد الصلاة، والأفضل أن تقضى في الضحى، هذا هو الأفضل. ما شاء الله، هذا مطر، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث، أن جدهم زيدا رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نفس اللي حصلت للقصة. فيكون قضاء ركعتي الفجر الضحى هو الأفضل، وبعد الفريضة جائز. نعم. باب الأربع قبل الظهر وبعدها. حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبس بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. يقول منقطع مكحول ما سمع من عنبسة شيء، وهذا سيأتي في العصر. نعم. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول مثله. العلة هي بين مكحول وعنبسة، وذكر عندكم كلام البخاري والترمذي وأبو زرعة، هؤلاء هم أهل الحديث، وكذلك النسائي كلهم علوه بهذا. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. 4 مشرودة ليس فيها تسليم وليس فيها تشهد تفتح لها أبواب السماء، هذه قبل الظهر، هذه إما أن تكون الضحى أو تكون بعد أذان الظهر، ويروى عن ابن مسعود أنه كان يفعل هذا، وتقدم في مسألة التطوع شرح في البخاري. لكن ماذا قال أبو داود؟ قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم. إذن أبو داود ما سكت هنا، عبيدة هذا قال يحيى بن سعيد القطان لو كنت سأحدث عن عبيدة أي حديث لحدثت بهذا الحديث، لأنه يعني أقرب شيء من روايته، وهو عبيدة الضبي، وكذلك قرثع هذا ضبي، فالله أعلم بصحة هذا، كأنه يعني أبو داود ما أخرجه من دائرة الصالح للعمل. والصواب أنه في الليل وفي النهار مثنى هذا الأصل. نعم. باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. نعم. هذا نفل مطلق، هذا ليس من رواتب له هذا الفضل، يعني إذا تيسرت ولا يداوم عليها ويرتبها كالفريضة كالراتبة. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ذمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. يقول إن هذا شاذ، انفرد به حفص بن عمر عن شعبة، وكل أصحاب شعبة يرون 4 ركعات قبل العصر، ورواه غير شعبة عن أبي إسحاق أيضا 4 ركعات، وذكر تخريجه، المشهور 4 قبل العصر. نعم. باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريم مولى بن عباس. هذا السند مصري، أحمد بن صالح مصري وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث. نعم. أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن 2 بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين 2 وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر عنه قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن 2 بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن 2 بعد الظهر فهما هاتان. نعم. هذا هو سبب 2 بعد العصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى 2 الظهر التي بعدها، في بعض الروايات 2 قبل الظهر، ولو كانت تلك الرواية محفوظة لكانت مرجحة لأن الرواتب 10 وليس 12، لأن قال، لكن هذه الرواية هي أيضا عند البخاري ومسلم 2 بعد الظهر، ففي فوائد منها قضاء الرواتب لكن في نفس اليوم اللي جاء قضاءها في نفس اليوم في نفس النهار أو الليل، مثل قضاء ركعتي الفجر وركعتي الظهر تقضى. أما إذا خرج النهار أو خرج الليل فالله أعلم، محتاج إلى دليل تثبت. أما في نفس النهار أو نفس الليل تقضى. وفيه الكلام مع المصلي، جاءت الجارية وقالت يا رسول الله وهو يصلي وهو يسمعها وأشار بيده، وهذا من أدب أم سلمة وفقهها، وهذا هو الذي صلى بعد العصر. وقالوا إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أن يقضيها في وقت نهي أو أنه كان قبل النهي. أما الذي لا شك فيه أن عمر كان يضرب الناس، ابن الزبير واصل على حديث عائشة هذا، فكان يواظب على ركعتين بعد العصر حتى في خلافته، وكان الناس ينهونه، ومنهم أبو سعيد الخدري وكبار الصحابة، فكان يحيلهم على عائشة. وابن عمر وأبو سعيد الخدري قالوا عمر كان يضرب عليها الناس، وكل الرجال إذا رأوا أحد يصلي بعد العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضربهم. وهذا هو المحكم، أنه منهي عن وقت العصر في أحاديث قولية وفعلية منهي عن. وفعل عليه الصلاة والسلام لها أسباب، يعني هذا قضية عين لها أسباب لا تقوم في وجه النهي الواضح، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وضرب عمر للناس، فلا ينبغي تتبع مثل هذا سواء عرفت وجهه أو ما عرفت وجهه. ولذلك هو مباشرة سيأتي الآن بهذا. نعم. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا كما تقدم محمول على الصلاة قبل صلاة العصر، يعني بعد دخول العصر وقبل صلاة العصر، فإذا كانت الشمس مرتفعة لك أن تصلي. هذا على أحد الأوجه، وإن كان الحديث أيضا فيه علل. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ذمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. هذا قصده أبو داود، هذا عن علي أيضا، فيكون هذا يفسر هذا. علي نفسه هو الآن يروي أنه ما كان يصلي بعد المكتوبة بعد الفجر والعصر، والحديث اللي قبله أنه قال إلا والشمس مرتفعة، فلعله يحمل على الصلاة بعد دخول العصر وليس بعد صلاة العصر. نعم. خاصة الراوي واحد. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم. شهد رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يقول ابن عباس، هذا محكم، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا محكم. إذا جاءك شيء يخالفه من الأفعال أو قضايا الأعيان لا تقوم في وجه هذا المحكم الواضح. نعم. حدثنا الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبس عن عمرو بن عبس السلمي عن عمري، لأنه إذا كان مجرور ما تنطق له، عن عمرو بن عبس، عن عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين. يقال قيس وقيد بالدال وبالسين، قيس. نعم. فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تزجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فاستغفر الله وأتوب إليه. هذا من ورع المحدثين، ورع من الورع. قال العباس بن سالم هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة، إلا أن أخطي شيئا عن غير قصد وأستغفر الله وأتوب إليه. حديث عمرو بن عبسة طويل، هذا لما جاء في المرة الثانية، الأول كان قبل الهجرة، والثاني لما جاء قال هل عرفتني؟ قال نعم، الذي أتيتني بمكة، وعلمه بعض الأشياء. فمنها هذه الأشياء، منها أوقات النهي هذه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال راني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. نعم، هذا أيضا لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني نافلة الفجر الراتبة بعد طلوع الفجر، يعني المراد بعد الفجر هنا بعد طلوع الفجر، لا تصلوا إلا راتبة الفجر والفريضة فقط. نعم، أما بعد صلاة الفجر لا يصلى شيء. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين، هذا أيضا مخصوص به عليه الصلاة والسلام وقضايا عين والمحكمة تقدم. يقول هنا بالنسبة للحديث اللي قبله قال الترمذي أجمع أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، ومعنى الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، ورد عليه بعض المتأخرين قال دعوة الترمذي الإجماع على كراهة التطوع إلى ركعتين الفجر عجيب، فإن الخلاف مشهور حكى بن المنذر، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وأطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل، وطرق حديث الباب يقوي بعضه بعضا. مالك يقول كما قال كثير من الصحابة من فاته صلاة الليل يصليها، يعني يستمر الوتر إلى إقامة الصلاة، لكن هذا يكون أحيانا، أما اللي دائما ما فيه بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، فكلام الترمذي صحيح في الأحوال العادية، لا طلوع لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر. وأما كون فات الوتر ووقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع الفجر، هذه مسألة أحيانا تحصل، يعني مسألة طارئة ليست هي الأصل. نعم. إيه هذا كلهم أدركوا عائشة، الأسود ومسروق أدركوا عائشة أنها قالت ما من يوم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين، وهذا اللي فعل ابن الزبير. ها إيه؟ قال الخطابي قيل أنه مخصوص به عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الأصل أن صلاها يوم قضاء لفائتة ركعتي الظهر، وكان إذا فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه، وقيل صلى بعد العصر تنبيها لأمته أن النهي على وجه الكراهية لا على وجه التحريم، لعل هذا هو اللي فهمه ابن الزبير، والله أعلم. لكن الواضح واللي كان يضرب عليه عمر الناس هو ما تقدم، النهي المطلق وفعل عليه الصلاة والسلام متشابه، إن عرفنا وجهه ولا لزمنا المحكم. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. حديث عظيم، هذا هو، هذا واضح إن عائشة يعني جعلت الحكم هذا مثل الوصال، كان يفعله وينهى عنه ويصلي بعد العصر وينهى عنه، هذا الحديث مهذب، هذب المسألة كلها من أطرافها. إيه هذاك من باب الإخبار وهذا من باب رفع الإشكال، ولذلك سياقة أبي داود رحمه الله سياقة اللي يحل لك الإشكال، يأتي بالمشكل بالمشكل ثم يأتي بعده بالواضح البين. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. هذا دليل على أن الرواتب ما النفل المطلق ما يكون كالرواتب. شوفوا ايش قال، قال خشية أن يتخذها الناس سنة يداومون عليها، فهذا دليل لمن قال الرواتب هي اللي ترتب في الحضر ما تترك، وأما اللي قبل المغرب واللي قبل العشاء واللي قبل العصر هذه كلها يفعلها لمن شاء ويتركها. هذه صلاة قبل المغرب كان الصحابة يتبادرون السواري لكن قال لمن شاء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن البزاز بن عبد الرحيم البزاز أحسن لك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم لذلك هي تعتبر من جنس المباح كما قال أحمد إلا إذا كان دخل المسجد تكون تحية المسجد، أما اللي جالس في المسجد هي من جنس المباح. ولذلك أحمد قال لولا الحديث هذا حديث ابن مغفل لنهيت عنها لأن ابن عمر كان سيأتي الآن حديثه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. عبد الله بن مغفل هو عبد الله المزني اللي قبل قليل هو نفسه قال بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة لمن شاء لمن شاء. هذه ليست رواتب بخلاف الرواتب. نعم. حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. نعم. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه. هذه مشكلة شعبة، هو اسم شعيب صاحب الطيالسة وجعله أبو شعيب، لكن جاء عن حديث آخر أن قال كانوا الصحابة يبتدرون السواري يصلون ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وربما أقيمت الصلاة ولم يفرغوا من تعجيله بالمغرب ورخص في الركعتين بعد المغرب بعد العصر. هذا فيه إشكال إن اللي تقدم واضح وبين. قال هنا وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب، وكذلك تفرد بروايته عن طاووس، وكيف تصح هذه الرواية وقد روي عن جماعة إلى آخره. في المسألتين كلها، في مسألة نفي الصلاة قبل المغرب أنه ما رأى أحد، وفي مسألة الرخصة في الصلاة بعد العصر، كلها أوهام والحمل فيها على شعيب هذا. نعم. باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى. الآن انتقل للنفل المطلق لما فرغ من رواتب، وإن كان سيأتي العشاء انتقل للنفل المطلق. نعم. حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حا وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزء من ذلك كله ركعتان من الضحى. وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي، زاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال رأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ هذه قاعدة، مدام الشيء إذا وضعته في الحرام تأثم، إذا وضعته في الحلال واحتسبته تؤجر، وهو من أمر الدنيا من يعني شهوات الدنيا. ففيه أن ركعتي الضحى شكر للنعمة، ولا المفاصل هذه كل مفصل يحتاج شكر. لو تيبس أحد المفاصل ما اهتنى لك عيش، لو تيبس مفصل الركبة ولا مفصل الورك ولا مفصل اليد كما استطعت ولا نمت الليل. فالمفاصل وليونتها واستفادتك منها نعمة عظمى، تشكرها بالصدقة. ومن رحمة الله أن الصدقات واسعة، ما كل واحد يجد الدراهم. السلام صدقة، والابتسامة صدقة، والأمر معروف، والنهي عن المنكر، وإماطة الأذى، حتى الغرائز إتيان أهل صدقة، وركعتي الضحى تجزي من هذا كله. نعم، لكنها نفل مطلق لا ترتب. نعم. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي. الديلي هو الدؤلي نفسه، مرة قال الديلي لأنهم بني الديل وبني الدؤل. نعم. قال بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال يجزي أحدكم من ذلك ركعة الضحى. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. في فائدة إن صلاة الضحى تبدأ يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس، ولذلك ما تسمى ركعتي الإشراق مثل ما يسمونه الآن، يقال ركعتي الضحى. فإذا قعدت من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ثم سبحت ركعتي الضحى غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد. يخرج أيضا هنا من فتوح مصر لابن عبد الحكم. كل كتب الآثار والتواريخ إذا كانت مسندة ينتفع منها في التخريج. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. نعم. لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح الضحى، إيه، لأن قال في أول النهار، في أول النهار. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله عن مخرم بن سليمان عن كريم مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح إن أم هانة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. وهذا أكثر ما روي في العدد، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أكثر ما جاءنا ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. والصحابية قالت سبحة الضحى، فلعل عليه الصلاة والسلام في فتح مكة شكر عظيم للنعمة وناسب أن يصلي في الضحى هذه النفل المطلق. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانة رضي الله عنها، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمانية ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور، قالت من المفصل. إذا كان من المفصل يصلي في الركعة بسورتين سورتين في الركعة الواحدة، وهذا ثابت في حديث مسعود في النظائر، وقالت إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل بها الناس فيفرض عليه. كذلك هذا الحديث مهذب، قالت هو ما سبحها يعني ما داوم عليها، لأنها قبل قليل قالت إنه إذا جاء من السفر يصليها، وهو أيضا في الضحى لا يكون عندها دائم يوم من تسعة أيام، لكنها فقيها قالت وإني لو سبحها وبينت السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الناس أو يشق عليهم. نعم. حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وهذا في دليل ما كان يواظب عليه، بالعكس أكثر فعله يجلس في مصلاه فإذا طلعت الشمس قام، ما ذكر أنه يصلي، ثم قام يجلس معهم. تكملة الحديث في مسلم قال فنتحدث في أخبار الجاهلية وأشعارها ونحن نضحك وهو يتبسم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.